بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة. نعم اي نعم عندك مثل حاشي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول قوله ائتوني بكتاب، لعل المراد به ما يكتب فيه، وبقوله اكتب لكم كتابا ما يكتب بينه، اكتب لكم كتابا ما يكتب، يعني يريد ان يفرق بين قوله ائتوني بكتاب وقوله اكتب لكم كتابا، فيكون المراد بالاول كتابا يعني ورقة يكتب فيها. ولذلك اتى بالمثل، قيل انما كان هذا الامر من النبي صلى الله عليه وسلم اختبارا لأصحابه، اختبارا لأصحابه، فهدى الله تعالى عمر لمراده ومنع من إحضار الكتاب وخفي ذلك على ابن عباس. وعلى هذا فينبغي عد هذا في جملة موافقة عمر ربه. انتهى. قلت يأبى عنه قوله لا تضلوا بعده، لأنه جواب ثاني بالأمر، فمعناه أنكم لا تضلون بعد الكتاب إن أتيتم به وكتبت لكم. ولا يخفى أن الإخبار بمثل هذا الخبر لمجرد الاختبار، بل في موضع يكون ترك إحضار الكتاب أولى وأصوب من إحضاره من قبيل الكذب الواضح. واضح؟ يقول قلنا اختبارا، وكان الرسول لا يريد أن يكتب، فيقول أنه من الكذب الواضح الذي ينزه كلامه صلى الله عليه وسلم عنه، فلا بد ها هنا من اعتذار آخر. وحاصل ما ذكره في الاعتذار أن أمر إيتو ما كان أمر عزيمة وإيجاب حتى لا يجوز مراجعته ويصير المراجع عاصم، بل كان أمر مشهورا، وكان يراجعونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض تلك الأوامر سيما عمر، وقد علم من حاله أنه كان موفقا للصواب في درك المصائب، وكان صاحب إلهام من الله عز وجل. ولم يقصد عمر بقوله قد غلب عليه الوجع أنه يتوهم عليه الغلط، وإنما أراد التخفيف عليه من التعب الشديد اللاحق به من إملاء الكتاب بواسطة ما معه من الوجع. فلا ينبغي للناس أن يباشروا ما يصير سببا للحوق غاية المشقة به في تلك الحالة، فرأى أن ترك إحضار الورق أولى، مع أنه خشي أن يكتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمورا يعجز عنها الناس فيستحقون العقوبة بسبب ذلك، لأنها منصوصة لا محالة لا اجتهاد فيها، أو خاف لعل بعض المنافقين يتطرقون به إلى القتل في بعض ذلك المكتوب لكونه في حال المرض فيصير سببا للفتنة. واضح؟ الآن جاب لأنه خاف على المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا خاف أن يكتب أمورا يعجز الناس عنها ولا يكون لهم بد من العمل بها لأنها منصوصة. ثالثا أنه قد يكون مجال للمنافقين فيقدحون فيما كتبه في هذه الحال، ولهذا قال أو خاف لعل بعض المنافقين يتطرقون به إلى القدح في بعض ذلك المكتوب لكونه في حال المرض فيصير سببا للفتنة، فقال حسبنا كتاب الله، لقوله تعالى ما فرطنا في كتاب من شيء، وقولها اليوم أكملت لكم دينكم. أما قوله ما فرطنا في كتاب من شيء، فالصحيح أن المراد بذلك اللوح المحفوظ، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. لكن الدليل الصحيح قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، وقولها اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم أن الله تعالى أكمل ديننا لا أكمل دينه، فأمن الضلال على الأمة، انتهى كلامهم بخلاصته. وفيه نظر، لأن قوله لا تضل يفيد أن الأمر للإيجاب، إذ السعي فيما يفيد الأمن من الضلال واجب على الناس. نعم. وقول من قال كان واجبا لم يتركه لاختلافهم، كما يترك التبليغ لمخالفة من خالف، يفيد أنه ما كان واجبا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابته لهم، وهو لا ينافي الوجوب عليهم حين أمرهم به، وبين أن فائدته الأمن من الضلالة ودوام الهداية، فإن الأصل في الأمر هو الوجوب على المأمور لا على الآمر، سيما إذا كان فائدته ما ذكر، والوجوب عليهم هو محل الكلام لا الوجوب عليه، على أنه يمكن أن يكون واجبا عليه وسقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم للأمر، وقد رفع علم تعيين ليلة القدر عن قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتلاحي رجلين، فيمكن رفع هذا كذلك. ثم المطلوب تحقيق أنه كيف لا يكون الوجوب مع وجود قوله لا تضل، وهذه المعارضة لا تنفع في إفادة ذلك التحقيق. وأما أنه خشي أن يكتب أمور تصير سبب للعقوبة أو سبب لقتل المنافقين المؤدية للفتنة فغير متصور مع وجود قوله لا تضل، لأن هذا بيان أن الكتاب سبب للأمن من الضلال ودوام الهداية، فكيف يتوهم أنه سبب للعقوبة أو الفتنة بقدح أهل النفاق؟ ومثل هذا الظن يوهم تكذيب النبي تكذيب ذلك الخبر. وأما قولهم في تفسير حسبنا كتاب الله أنه تعالى ما فرقنا في الكتاب من شيء وقال لما أكملت لكم دينكم، فكل منهما لا يفيد الأمن من الضلال ودوام الهداية للناس حتى يتجه ترك السعي في ذلك الكتاب للاعتماد على هاتين الآيتين. كيف ولو كان كذلك لما وقع الضلال بعد، مع أن الضلال والتفرق في الأمة قد وقع بحيث لا يرجى رفعه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن مراده أن يكتب الأحكام حتى يقال إنه يكفي في فهم كتاب الله، فلعله كان شيئا من قبيل أسماء الله تعالى أو غيره مما ببركته يأمن الناس، مما ببركته مكتوبا عندهم بأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمن الناس من الضلالة. ولو فرض أن مراده كان كتابة بعض الأحكام فلعل النص على تلك الأحكام منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب للأمن من الضلالة، فلا وجه لترك السعي في ذلك النص اكتفاء بالقرآن، بل لو لم يكن فائدة النص إلا الأمن من الضلالة لكان مطلوبا جدا ولم يصح تركه للاعتماد على أن الكتاب جامع لكل شيء. كيف والناس محتاجون إلى السنة أشد احتياج مع كون الكتاب جامع، وذلك لأن الكتاب وإن كان جامع يعني الكتاب عن القرآن وإن كان جامعا إلا أنه لا يقدر كل أحد على الاستخراج منه، وما يمكن لهم استخراجه منه فلا يقدر كل أحد على استخراجه منه على وجه الصواب، ولهذا فوض إليه البيان مع كون الكتاب جامعا، فقال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولا شك أن استخراجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الكتاب على وجه الصواب، وهذا يكفي ويغني لكون نصه مطلوبا لنا، سيما إذا وعد على ذلك الأمن من الضلال، فما معنى قول أحدنا في مقابلة ذلك حسبنا كتاب الله بالوجه الذي ذكروا؟ قلت فالوجه عندي طلب مخرج حسن، ونعم هو أحسن وأول مما ذكروا إن شاء الله، وهو أن عمر رضي الله عنه لعله فهم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تضلوا بعده أنكم لا تجتمعون على الضلالة ولا تصل الضلالة إلى كلكم، لا أنه لا يضل أحد منكم أصلا، ورأى أن إسناد الضلالة إلى ضمير الجمع لإفادة هذا المعنى لما قام عنده من الأدلة على أن ضلال البعض متحقق لا محالة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حال صحته أنه ستفترق الأمة وستمرق المارقة وستحدث الفتن، وهذا وغيره يفيد ضلال البعض قطعا. فعلم أن المراد بقول لا تضلوا هو أمن الكل بذلك الكتاب من الضلالة لا أمن كل واحد من الآحاد، فلما فهم رضي الله عنه هذا المعنى وقد علم من آيات الكتاب مثل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض، وقوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله لتكونوا شهداء على الناس، وكذا من بعض إخباراته صلى الله عليه وسلم كحديث لا تجتمع أمتي على الضلالة وحديث لا يزال طائفة من أمتي على حق ظاهرين، ذلك أن هذا المعنى حاصل لهذه الأمة بدون ذلك الكتاب الذي أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتبه. ورأى أن ليس مراده صلى الله عليه وسلم بذلك الكتاب إلا زيادة الاحتياط في الأمر لما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من كمال الشفقة ووفور الرحمة ورأته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كما فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله يوم بدر حيث تضرع إلى الله في حصول النصر أشد التضرع وبالغ في الدعاء مع وعد الله سبحانه وتعالى إياه بالنصر وإخباره صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بالمصارع القوم ورأى أن أمره صلى الله عليه وسلم إياهم بإعطاء الكتاب أمر مشورة بأنه أمر مشورة بأنه يختار تعبه لأجل كمال الاحتياط في عملهم فلما كان كذلك أجاب عمر بما أجاب للتنبيه على أنهم أحق بمراعاة الشفقة عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة التي هي حال غاية الشدة ونهاية المرض وأن ما قصده حاصل بما أن الله تعالى قد وعد به بكتابه وهذا معنى قول حسبنا كتاب الله أن يكفي في حصول هذا المعنى ما وعد الله به في كتابه وهذا مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه يوم بدر حين رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة التعب والمشقة بسبب ما غلب عليه من الدعاء والتضرع حيث قال خلي بعض مناشدتك ربك فإن الله منزل لك ما وعدك فقال كذلك شفقة عليه لما علم أن أصل المطلوب حاصل بوعد الله وهذا منه صلى الله عليه وسلم زيادة الاحتياط بمقتضى كرم طبعه والله أعلم وبالجملة فهو صلى الله عليه وسلم قد ترك الكتاب والظاهر أنه ما ترك الكتاب إلا لأنه ما كان يتوقف عليه شيء من أمر الأمة من أصل هداية أو دوامها بل كان لزيادة الاحتياط وإلا لما تركه مع ما جبل عليه من كرم طبعه انتهى سندي. الخلاصة الآن أنه ذكروا فيه احتمالات وهذا الأخير كأنه رد هذا الاحتمال إلا مسألة التعب ولكن الذي أظهر لنا ما سبق أن عمر رضي الله عنه رأى أن الاقتصار على كتاب الله كاف وأنه لو كتب هذا الكتاب لانصرف الناس عن القرآن إلى هذا الكتاب هذا الذي ظهر وأما أنه من أجل الوجع من أجل أن لا يشق عليه فالله أعلم. باب العلم والعظة بالليل. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة أنها قالت وعمر ولا وعمر عمر يبدو عمر بالضبط وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة أنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم العلم والعظة في الليل يعني أن العلم والعظة لا يختصر بالنهار فتكون المواعظ في الليل كما تكون في النهار ويكون العلم بالليل كما يكون أيضا في النهار ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استيقظ ذات ليلة فقال سبحان الله وهذه كلمة يتابها للتعجب والتعظيم ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن والظاهر والله أعلم يعني ماذا قدر في هذه الليلة من نزول الفتن وفتح الخزائن وإلا فإن تلك الليلة ليس فيها قتال وليس فيها جهاد ولم يظهر فتن فيها لكن الله أعلم أن هذا المراد أنزل أي تقديره أي ماذا قدر في هذه الليلة ثم أمر بإيقاظ صواحبات الحجر يعني زوجاته ثم حذر قال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة والناس كلهم في الآخرة حرات لكن عندما يكسى الناس فإن بعض الناس يعاقب والعياذ بالله بأن يكون عاريا حين يكسى الناس وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا. نعم. باب السمر في العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث